صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل سيؤمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. هذه التلاوة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماء سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Mm-hmm. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. صدق الله.